الإنسان في هذه الحياة له أبعاد متعددة تحكم مساره واختياراته وقناعاته، بعد ديني عقائدي، بعد عقلي فكري، بعد نفسي عاطفي، بعد علمي وتعليمي، بعد مهاري أيضا، وكل هذه الأبعاد متداخلة أصلا ومتصارعة في نفس الوقت. ولكن تكون الغلبة في كثير من الأحيان للبعد العقائدي الديني، وإذا غلب أحد هذه الأبعاد فإنه سوف يسخر ويوظف كل الأبعاد الأخرى لصالحه. يعني إذا غلب البعد العقائدي الديني سوف يكون العمل في البعد الفكري منسجما ومتماهيا ويصب في صالح البعد العقائدي، والعكس صحيح. يعني أحيانا يكون الفكر هو الغالب والقائد فيتبعه البعد العقدي الديني، بحكم أنني مؤمن بالله عز وجل وبأنبيائه ورسله، يهمني جدا جدا أن أتعرف على المسار والاختيار الذي يريده الله لي في هذه الأرض، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال التعرف على حقيقة تلك المعاني التي بعث بها الرسل. طبعا إذا سألت من نشأ على الثقافة الدينية السائدة سوف يقول لك بأن التوحيد هو الغاية النهائية من بعث الرسل، وهذا صحيح، لكن ترى كل الديانات السماوية عندها توحيد، حتى اليهود والنصارى عندهم توحيد. وإذا زعمت بأن التوحيد هو المفهوم المعروف عندنا فقط فأهل التوحيد أنفسهم يتقاتلون ويتلعنون وكل يضلل الآخر ويبدعه، بل إن مفهوم التوحيد نفسه أخذ وجوها مختلفة طوال التاريخ الإسلامي. يعني كل مؤلف ناقش التوحيد وتحدث عنه من زاوية مختلفة عن الآخر، فهذا التوحيد ليس بتلك البساطة التي يتوقعها الناس. يعني التركيز على العمليات والتطبيقيات، يعني لا تسجد لغير الله ولا تقسم بغير الله، هذه لا شك أنها داخلة في التوحيد، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. يعني هذه آثار ونتائج، لكن ما هو الأصل؟ يعني ما هو العامل والفعل الذي يثمر هذه الانفعالات والنتائج؟ سأقول كلام صادم نوعا ما، ولكن أرجو التركيز معي. هل تعلم بأنه يوجد من يمارس أعمال قد تبدو شركية في ظاهرها لكنه في حقيقته موحد، ويوجد من لا يمارس الأعمال الشركية إطلاقا وهو في الحقيقة مشرك؟ الحكم عند الله ليس بالآثار والنتائج، بل بالأسباب والمقدمات. الحقائق التي استقرت في القلب هي التي تحدد معنى التوحيد وتميز الموحد من المشرك. لن أسترسل في هذا الموضوع، فقد سبق أن تحدثت عنه في مقاطع سابقة وكتبت عنه في منشورات موجودة في مدونتي. نعود إلى المعاني أو الوظيفة أو الرسالة التي كلف الله بها أنبياءه ورسله. هل كانت محصورة في الجانب الإيماني فقط، يعني روحانيات وتزكية وعبادة متواصلة؟ هل الهدف هو أن يمدد الإنسان حبلا بينه وبين الله وتكون حياته كلها مبنية على رعاية هذا الحبل، يعني هذا الارتباط الدائم المتعلق بالله فقط؟ نعم، هذا موجود في الأديان، ولكنه مجرد قاعدة، يعني أساس ينطلق منه إلى نواحي كثيرة. هذا الارتباط بينك وبين الله خاص بالبعد الوجداني العقدي، يعني لا يؤثر في بقية النواحي التي تطلبها منك الحياة. نعم أنت مؤمن بالله، ولكن أيضا أنت إنسان تعيش الأرض وتعمرها وتتفاعل مع أهلها مع شعوبها، ولا تصادم بين الإيمان والحياة إطلاقا، يعني كما هي سيرة الأنبياء والرسل إذا استعرضتها سوف تجد أنهم مؤمنون حق الإيمان بالخالق، وفي نفس الوقت بشر طبيعيون يعيشون الحياة ويخوضون غمارها، بل قد يتوسعون في بعض يعني شهواتها ومرغوباتها. ما الذي حدث بعد عصور الأنبياء والرسل؟ حدث أن كل من عاشرهم وعاصرهم اقتبس من النبوة جانبا وركز عليه وجعله مذهبا في حياته، ثم انبنى على ذلك تعدد المذاهب والطرق التي هي في الأصل جزئيات وجوانب تكمل بعضها. خرج عندك مثلا ظاهرة التصوف والرهبنة والتبتل ورعاية القلب، يعني هذا المسار الديني مجرد جانب من جوانب النبوة. عندك أيضا الجهاد والقتال والفتوحات، أيضا جانب وحيد، وفيه تفصيل أيضا لكن هذا مجرد جزء من النبوة. عندك أيضا أهل الكلام وأهل العقلنة والفلسفة والحديث عن الكون وعن الله وعن الوجود، أيضا هذا أحد جوانب النبوة. إذن هذه هي أصول المذاهب، أصولها اشتقاقات من النبوة، كل مذهب اشتق من النبوة جانبا وجزءا وركز عليه وجذب الأتباع وصار مذهبا كبيرا.